بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقه في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه هي محاضرة ثانية لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا المقرر دراسات الحديث النبوي الواحد مع كتاب شرح الأربعين النووية. في المحاضرة الماضية تحدثنا عن الأصول التي يتحدث عنها أحاديث هذا الكتاب. تذكروا أمضينا كل محاضرة حول هذا الأمر وكلفناكم أنه تراجعوا هذا الأمر. هل تم شيء من هذا؟ تركنا عليه راح وليد الشيخ وليد بس عنا وزيت احنا عن الأحاديث الموجودة في الأربعين وغير موجودة في الكتاب. وين الشيخ وليد؟ أنا كتبته. طيب هاي أجلة إلى آخر الدرس نحكي فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأحاديث الموجودة في الأربعين وليست موجودة في مدار الإسلام اللي هي 30 حديثا. كيف تمروا طبعا من تحت الكاميرا مو ضروره تسدوا علينا الصوره يعني. لا طبعا عم يبقى شويه هذا طيب اليوم نبدا بحديثنا الاول ان شاء الله سبحانه وتعالى وهو حديث انما الاعمال بالنيات. بدنا منكم واحد يبدا فيقرا الحديث. تفضل يا اسماعيل بس علي صوتك. يلا اقرا الكتاب. اقرا لا حفظانه. يلا اقرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بس تعال هون مشان اللي بيشوفوك بالكاميرا ما بيقولوا انه صعب حفظ الاحاديث حتى يشوفوا انه انت حفظان الاحاديث من الان. تعال وقف هون. يلا سمعنا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. أحسنت يا اسماعيل. تفضل الله يجزيك الخير. هي طبعا مقدمة مبشرة إن شاء الله سبحانه وتعالى وهذا كمان مشان نقيم الحجة عليكم جميعا أن تحفظ الأربعين مع رواتها ومخرجيها. السنة هي طلع على الكاميرا. طيب هلا حط حالك على الحديث اللي بعده تطلع على الكاميرا وحديث نور صفحة تطلع براحتك يعني. إذا حديثنا الأول حديث إنما الأعمال بالنية. طبعا هذا حديث مهم جدا لا يكاد يخلو كتاب من هذا الحديث كاستفتاحية يبدأ بها العلماء وكتبهم حتى أن البخاري وضع هذا كمقدمة لكتابه وضعه في كتاب الوحي مع أن هذا الحديث ليس في الوحي. وكذلك فعل الإمام النووي افتتح هذا الكتاب بهذا الحديث. أسمعه هذا الحديث لأن أوراوي هذا الحديث هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شو تعرفون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هل تسمعون ماذا تعرفون؟ معلومة من كل واحد منكم نغني الدرس إن شاء الله. ثاني الخلفاء الراشدين هو الذي تولى الخلافة بعد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. بس سؤال لك يا عبد القادر كيف كان توليه الخلافة؟ كيف كان طريقة توليه الخلافة؟ بعد الوفاة. طبعا بعد الوفاة ما بصير خليفتين في وقت. إذا أبوي عليه خليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. كان قبل سيدنا عثمان. كان قبل سيدنا عثمان هذا ليس الجواب. أبوي عن طريق الاستخلاف. استخلفه أبو بكر رضي الله عنه قال الخليفة بعدي عمر. وهذه طريقة من طرق الاستخلاف أو من طريق يار الخليفة. عندنا طرق كثيرة منها هذه الطريقة. وطبعا المسلمون اجتهدوا في الطرق التي يختارون بها أمراءهم حصل الواقع وليست هي طرق منزلة بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نجتهد في غيرها. ممكن نحن الآن نسوي انتخابات فنختار الخليفة. ليس في الإسلام ما يمنع ذلك. طبعا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد أن استشار الناس ورأهم جميعا مجمعين أو متفقين على عمر والله رضي الله عنه الخلافة. إذا المعلومة الأولى أنه ثاني الخلفاء الراشدين. معلومة أخرى أحد العشرة المبشرين بالجنة. طيب أكمل لنا العشرة. اللهم صل على سيدنا محمد. أربعة. من هم العشرة المبشرين؟ أنا بساعدك بعطيك الأربعة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أربعة. طلحة والزبير. طلحة والزبير. سعيد بن أبي زيد. سعد. مين سعيد بن أبي زيد؟ أنا لا أعرف وجه اسمه سعيد. سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. سعد بن زيد زيد. لا. عبد الرحمن بن عوف. أبو عبيدة بن الجراح. ذكرنا سعد بن سعد وسعيد. من هو سعيد؟ سعيد بن سعد بن بن عبيد الله سعيد أكرم بطلحة والزبير وسعيدهم وسعيدهم وبعض طيب اتفقنا معك أنه هو سعيد. سعيد بس سعيد من هو سعيد؟ سعيد بن زيد. بس مين سعيد بن زيد؟ هو سعيد بن زيد صحيح. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب وزوجه أخته فاطمة، وكان هو وفاطمة سببا في إسلام عمر. أنا ذكرنا عليك على سعيد إنه سنتكلم معلومة أخرى عن إسلام عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كيف أسلم؟ عمر رضي الله عنه كلف، طبعا هو كانت له مهمة السفارة في الجاهلية، كان يقوم بسفارة قريش واستفير من شخص مهم جدا إنه كنائب عنهم أو كناطق رسمي عنهم، ومع ذلك كلفوه بمهمة قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب وبدأ يتطقس أين يقيم محمد، عرف أنه في دار الأرقم، وهو متوجه أو له بدل ما تروح تقتل محمد روح أقتل أختك التي صبأت يعني افتدت عن الدين ودخلت في دين آخر. فذهب دخل ضرب الباب، كان يوجد القارئ الذي يعلمه القرآن من هو الحباب بن المنذر أظن الله أعلم أو خبيب بن عدي هو الذي كان يعلمهم القرآن. فاختبأ لطم زوج أخته، ضرب أخته، وقعت الصحف، أراد أن يقودها منعوه مع شدته رضي الله عنه، يعني كان شخص له هيبة كبيرة يخاف منه الصغير قبل الكبير. الذي فعل ذنب أو الذي لم يفعل منه ذنب، كان الغلمان عندما يمر عمر بعد أن أصبح خليفة يفرون أمامه إلا عبد الله بن الزبير، فكان قويا يقول ما فعلت شيئا أهرب منك بسببه. عمر رضي الله عنه بعد أن أراد أن يأخذ الصحف قال طب لا والله حتى تغتسل. ذهب فاغتسل، وهذه مقدمة مهمة من أجل أن يتقبل ما سيلقى في قلبه. بمجرد أن قرأ سطرين ثلاثة آيتين ثلاثة من سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، دخل الإسلام في قلبه وانتقل من موقف الباحث عن محمد صلى الله عليه وسلم ليقتله إلى الباحث عن محمد صلى الله عليه وسلم ليبايعه، وبايعه، وبعد أن بايعه كان هذا طبعا تحقيقا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام أحد العمرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان هو الذي تحققت فيها النبوة. فقال فريقا من المسلمين هو وفريق آخر قاده حمزة، ذهبوا بهم فطافوا حول الكعبة، وكان هذا في سنة 6 من البعثة بعد أن كانت الدعوة السرية قد انتهت منذ 3 سنوات، ولكنهم مع ذلك بقيوا في شكل من أشكال الدعوة السرية، يعني يعرف الناس أن محمد قد أصبح نبي، ولكن لا يستطيع أن يجرؤ أو أن يجرؤ أحد من الصحابة أن يفعل شيئا أمام قريش، يطوف حول الكعبة أو يصلي أو يقرأ القرآن، إلا ما كان من بعضهم مع الأذى الشديد الذي كانوا ينالونه، كما في عبد الله بن مسعود الذي سيأتي معنا بعد قليل. قاد قسما من المسلمين هو وحمزة، قاد قسما آخر، فذهبوا فطافوا أمام الناس، وكان إسلامه نقطة تحول مهمة في مسار الدعوة الإسلامية. عمر رضي الله عنه بويع بالخليفة سنة كم؟ 21 في السنة 13 للهجرة، وقتل رضي الله عنه سنة 23 للهجرة، قتله الملعون المجوسي أبو لؤلؤة عليه من الله ما يستحق، هذا الذي تجعل له إيران الآن مزار باسم بابا شجاع. يعني لماذا؟ لأنهم يعرفون أن عمر رضي الله عنه في عصره قد اندثرت دولة الفرس. في عصر عمر رضي الله عنه قامت ثلاثة معارك مهمة مع كبرى الدول في ذلك العصر، مع الروم ومع الفرس. مع الروم كانت معركة القادسية التي بدأت في عصر أبي بكر ولكنها انتهت في عصر عمر رضي الله عنه في السنة الرابعة عشر للهجرة، والمعركة الثانية هي معركة القادسية أيضا في السنة الرابعة عشر للهجرة، والنهروان سنة 21. وبها قضي على ملك يزدجرد، فقتل يزدجرد وصبيت بناته، وممن تزوج من بناته الثلاثة اللواتي شبين الحسين. لذلك هذه إحدى التفسيرات حول أن الشيعة يفضلون الحسين على غيره، لأن نسله هم أولاد هذه المرأة التي هي ابنة يزدجرد. طبعا لا يعني أنها لم تكن صادقة أو أنها لم تسلم إسلاما حقيقيا، وإنما هم بسبب عصبيتهم العرقية والإثنية بدأوا يحاولون أن يعني يجعلون هذا وأولاده هم رموز الإسلام وهم الأئمة المعصومون، ويظهرون التقرب من أهل البيت كذبا وزورا. هم أكثر من يسيئوا إلى أهل البيت. نحن أهل السنة والجماعة نحب أهل البيت أكثر منهم بآلاف المرات. نحن نحبهم الحب الصادق، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين كانوا يكرمونهم ويعرفون لهم قدرهم، ولو كانوا يحبون أهل البيت لا ساروا على مسيرتهم، وكانت مسيرتهم هي التقرب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لأولاة الأمور منهم. أما أن يقال الآن بثارات الحسين وثارات علي وحقه بالخلافة وهذه القضايا التي مضى عليها آلاف السنين أو مئات السنين، هذا كله المقصد منه هو إخراج الإسلام عن مضمونه أو حرفه عن مساره الحقيقي. إذن عمر رضي الله عنه توفي في سنة 23 مقتولا غدرا على يد هذا أبو لؤلؤ عليه لعنة الله سبحانه وتعالى. في عهد عمر طبعا انتشر أهم شيء في عهده هو العدل، لذلك سمي بالفاروق، ولذلك عصره هو عصر العدل. وعندما يذكر العدل لا بد لك أن تستحضر سيرة عمر رضي الله عنه. هذه سيرة موجزة مختصرة عن عمر رضي الله عنه. طبعا ممكن أن تكون المعلومات كلها معروفة لكم، ولكن التذاكر في ذكر سير الصالحين تتنزل فيه الرحمات، ولذلك نحاول أن نستشعر هذه المعاني ونعيشها واقعا في حياتنا. سند هذا الحديث الذي بين أيدينا، نحن درس الفصل الماضي تكلمنا عن الأسانيد. هذا الحديث ذكرناه مرارا. من كل يتذكر في أي نوع من أنواع الحديث يذكر؟ الغريب. في الغريب. طيب الآن ذكرنا قلنا هذا الحديث غريب في أوله مشهور في آخره، هل هذا الكلام كلام مصطلحي ولا كلام مركب؟ يعني هل يوجد في المصطلح حديث واحد يمكن أن يكون مشهورا وغريبا في وقت واحد؟ لا. مصطلحا لا يمكن، إما غريب وإما مشهور. لماذا؟ لأن المشهور غير الغريب. الغريب ما كان في إحدى طبقات الإسناد راوي واحد، والمشهور ما كانت كل طبقات الإسناد لا تنزل عن ثلاث رواد، وبالتالي مصطلحين لا يجتمعان. إذن كيف جمعناهما؟ مشهور شهرة غير اصطلاحي. مشهور شهرة غير اصطلاحي. أحسن، جزاك الله خيرا. هذه الشهرة ليست بالشهرة الاصطلاحية، هذا مشهور بمعنى مشتهر. يعني كما في كتاب كشف الخطا ومزيل الالباس عن الاحاديث المشتهره على السيره الناس للعجلوني، لا يذكر الاحاديث المشهوره بالمعنى المصطلحي، وانما الاحاديث المشتهره بين الناس. وهذا الحديث هو من اول الاحاديث التي يبدا بها العجلوني. غرابه هذا الحديث لماذا؟ لم يروي لان احدا من الصحابه لم يروه الا عمر، ولم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى اشتهر وانتشر هذا الحديث. فإذا سند هذا الحديث يبدأ من عند عمر أجمل. عمر، علقمة، محمد بن إبراهيم، ويحيى ابن سعيد. طبعا في هذا الحديث لطيفة، تعرف ما لطيفة؟ يسمونه نكتة، هي شيء يعني من لطائف الإسناد التي تجمل الأسانيد، وهي أن هؤلاء كلهم من التابعين الثلاث، كل منهم يروي عن الآخر. لم يروي الحديث من الصحابة إلا عمر، وهذا يسمى غريب مطلق أو نسبي؟ مطلق. غريب مطلق، لأن غرابته كانت في أصل السند، أو أن في سنده رجل يدور عليه الإسناد. ما دام في السند رجل أو في كل الأسانيد رجل يدور عليه الإسناد، فالحديث غريب غرابة مطلقة. ولكن هذا الحديث مع غرابته هو حديث صحيح، ولكن هذا قلنا مشهور في آخره، لأنه بعد يحيى رواه 700 راوي أو قريب من هذا الرقم، فاشتهر. إذا اشتهر من بعد يحيى ابن سعيد، أو اشتهر على يد يحيى ابن سعيد. طبعا ممكن نحن الآن نناقش منطقية عقلية ليش هذا الحديث لم يروه إلا عمر. هذا الوقوع هو خير دليل على الجواز، ما دام وقع إذن هذا هو الحال. كثير من الأحاديث أو بعض الأحاديث لم يروها إلا صحابي واحد، وهذا الحديث مثله مثل غيره من الأحاديث، لا سيما إذا عرفنا احتياط الصحابة رضوان الله عليهم في الرواية، وكل واحد منهم كان يشتهي أن أخاه كفاه، بمجرد أن يكفيه أخاه المؤنة لا يحدث، ولذلك كان بعضهم يصحب بعض الصحابة السنة الكاملة فلا يسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ خوفا من أن يطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبرأ من قعده، يعني خوفا من الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن الزبير بن العوام قال يا أبي يعني لماذا لا أراك تحدث كم يحدث غيرك من الصحابة؟ قال له يا بني أما إني والله مذ صحبته ما فارقته، منذ أسلمت ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير متى أسلم؟ في الأيام الأولى، ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ورواية الزبير من غير كلمة متعمدا، فخوفا من أن يخطئ جعل لا يحدث. ولكن لماذا أكثر بعضهم؟ لأنه أيضا علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه بالجان من النار، فكان كثير منهم يقول الحديث تأثما من أن يقع في هذا الأمر. إذا كفاه غيره خلص رفع الأمر، العلم لا يكتم. وهذا الحديث وغيره كثير من هذا القبيل. أي في طبعا بس بعد يحيى إسماعيل، بعد يحيى في سفيان، بعد سفيان في الحميدي عبد الله بن الزبير. أحسنت. طيب ممكن سؤال؟ تفضل. فترة واحد من اللبنيين يعني نزل على الفيس بدي أسألك عن صحة الرواية، هناك النص السيوطي نقل النص السيوطي أن أبا هريرة عزل من ولاية كان واليا لكان عليها عزله عمر بسبب السرقة، رواية صحيحة؟ والله لا أعرف رواية كرواية، هذه تحتاج إلى تحقيق. نقل من السيوطي يعني مو من أي واحد، يعني هو النقل من السيوطي لا يغني أولا، لأن السيوطي معروف أنه جماع يجمع كل شيء يمر أمامه، بالإضافة إلى أنه أنا لا أعرف أن أبا هريرة ولي على إمارة معه. هو قال أنه كان مصر هي مصر معروفة هي رواية مغلوطة فيه إذا حكيت فنجت تأثير يعني حكيت لا هي في ردود كثيرة على كل هذا الكلام نناقشه في المجالس. أخذنا الرواية يمكن أن نبحث عنها سندا ومتنا ثم ننظر فيها، يعني نقض السند والمتن هو شأن المسلمين، مع القبول بأي أمر على عواهنه لا يمكن. طيب الآن هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول عنه العلماء أنه نصف الدين، ومنهم يقول عنه أنه ثلث الدين، والإمام الشافعي يقول يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه. والإمام أحمد يقول أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، والحلال بين والحرام بين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا شيء طبيعي ومنطقي أن يدور الإسلام، لأنه واحد يتكلم عن الجزء المهم من الأعمال وهو النيات، والأعمال لا تقبل إلا بنية صالحة. والجزء الثاني يتحدث عن الحلال والحرام، يعني اللي هو موافقة للشرع، العمل أيضا لا يقبل إلا مع موافقة للشرع. والحديث الثالث يتحدث عن ماذا؟ عن الأحداث في الدين. فبهذه الأجنحة الثلاثة يكون الإسلام قد اكتمل: نية صالحة، عمل موافق للشرع، إحداث أو بدعة منهي عنها. وهذا هو الدين، لذلك كان لهذا الحديث الشأن المهم الذي تحدثنا عنه. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذه إنما هي أداة حصر، بمعنى تحصر الأعمال بالنيات. ولكن السؤال: كل الأعمال تحتاج إلى نية؟ يعني الآن عبد المعين له عندي 100 ليرة فأعطيتها من غير نية، هل ردي للدين أو ردي للأمانة، لو عندي أمانة أعطيتها اليوم من غير نية، هل أحتاج إلى نية؟ بالأساس الآن نقول إنما الأعمال بالنيات، فهل هذا يعني كل الأعمال؟ الأعمال التي تعمل بالنية، الأعمال التي يتعبد الله بها، إذا الأعمال المعتبرة شرعا. وهذا قول بعض العلماء، أن المقصود بالأعمال هنا إنما هو الأعمال المعتبرة شرعا التي تفتقر إلى نية. يعني الوضوء من غير نية ليس بوضوء، لا يمكن أن يكون وضوءا، لأن الوضوء عبارة عن عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية. لذلك نجد أنه الإمام النسائي عندما أراد أن يستدل على اشتراط النية للوضوء جاء بهذا الحديث فقط، ذكر باب النية في الوضوء، ثم ذكر حديث إنما الأعمال بالنية. شو دخل هذول بهذول؟ هذا من خلال استنباط، نستنبطه كما نأخذ بالمنطق، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى نتيجة من خلالها. هو ماذا فعل؟ فعل هذا تماما، فقال لك أن الأعمال تحتاج إلى نية، الوضوء عمل، إذا الوضوء يحتاج إلى نية. هذا منطق ولا لا؟ هذا منطق استخدمه الإمام النسائي في كتابه. هذه مقدمة صغرى، هذه مقدمة كبرى، وهذه نتيجة. فإذا هذا أمر واضح، الأعمال الشرعية المعتبرة تحتاج إلى نية. ولكن هل هذا يعني أن الأعمال الأخرى التي لا تحتاج إلى نية لا تؤثر فيها النية؟ لا، كل الأعمال يمكن أن تؤثر فيها النية، فتقلب العادات إلى عبادات. أنا عندما آكل وأقصد بذلك ملء شهوة البطن، عجبني أكل ما فأكلت منه، هل لي أجر على ذلك؟ لا. هل هذا حرام؟ لا، إلا إذا وصلت إلى الإسراف أو أكلت من حرام أو ما شيء، يعني أمور أخرى. إذا نمت، لأنه أنا حسيت حالي كثير تعبان فبدي نام، فنمت، وممكن استمر معي النوم فقضيت على صلاة الصبح، يكون نومي مباحا وتركي للصلاة حراما. ولكن إذا أكلت حتى أتقوى على طاعة الله عز وجل، ونمت حتى أستريح فأستطيع أن أذهب إلى عملي والعمل عبادة، فهل هذه النية تؤثر في هذه العادات؟ نعم، تؤثر فيها إيجابا فتجعلها أعمالا مقبولة وطاعات وقربات الله سبحانه، ويمكن أن تؤثر فيها سلبا. عندما أنام من أجل أن أستيقظ في منتصف الليل لكي أذهب إلى سرقة شيء فلاني، نومي انتقل من عادة إلى معصية لله سبحانه وتعالى. طبعا دائما يوجد تخفيف على قضايا النية السيئة ورفع لمكانة النية الحسنة. من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، من هم بسيئة فعملها فلم يعملها كتبت حسنة. ولكن هنا لها تفسير يأتي معنا لاحقا، اللي هو لم يعملها لأجل الله سبحانه وتعالى، تغيرت النية من سيئة إلى صالحة، مو ما عملها لأنه لم يستطع، راح لا يسرق فما استطاع أن يسرق، نعطيه يعطيه الله حسنة؟ أكيد لا. هنا يأتي عليه الأعمال بالنيات، يعني لو استطعت أن تتم لأتممت، يعني كأنك عملت، وإذا عملها تكتب عليه سيئة واحدة. طيب الآن السؤال، هل تقبل الأعمال بمجرد وجود النيات الصالحة؟ يعني الآن رجل غايته ونيته هو بذل المال في سبيل الله، ولكنه لا يملك مال، فذهب فسرق فأعطى كل ما سرقه للفقراء والمساكين كما كان يفعل في الجاهلية، فهل هذا عمل مبرور يثاب عليه أو يعاقب عليه؟ لماذا يعاقب؟ نيته صالحة، ونحن نقول إنما الأعمال بالنيات، ما بني على باطل فهو باطل، الغايات لا تبرر الوسائل. حتى يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون له جناحين، جناح الشرع وجناح الإخلاص. أولا يجب أن يوافق الشرع، فإذا ما وافق الشرع ليس بعمل صالح، ويجب أن تكون النية صالحة. فإذا كان العمل موافقا للشرع ونيته ليست صالحة لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وإذا كان العمل ليس موافقا للشرع ولكن نيته خالصة لله سبحانه وتعالى أيضا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لا بد من اجتماع الشرطين. لذلك يقول الفضيل بن عياض رضي الله عنه في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، الثنتين مع بعض، الإخلاص والصوابية مع بعض حتى يقبل العمل. ويقول إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لا يكفي عمل، عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طبعا هنا نقول كلمة مهمة يقع فيها كثير من المسلمين لسيما في عباداتهم، واحد لا يحسن قراءة الفاتحة ويمضي حياته ويصلي صلاة فيها نقص، هل هذا عمله مقبول عند الله سبحانه وتعالى؟ العلم عند الله. بالنسبة للقواعد البشرية هل هو مقبول أو لا؟ عمل ليس موافق للشرع، صلاة ولكنها صلاة ليست صحيحة. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك ارجع فصلي، ماذا قال بعدها؟ فإنك لن تصلي، ما قال له إن صلاتك ناقصة، نفى عنه أصل العمل. لماذا؟ هل لأن نيته زائغة؟ لا، وإنما لأن عمله ليس موافقا للشريعة. لذلك هنا نقطة كثير مهمة يجب أن ننبه عليها وننتبه إليها وننبه من وراءنا عليها، أن الإنسان في هذه الأعمال المهمة يجب عليه أن يتعلم العمل وفق شرع الله، لأن الإنسان يتاجر وتجارته لا يعرف هل ما يفعله من تجارة حلال أو حرام، حتى لو أصاب الحلال تجارته حرام، لأنه لم يكن مراعيا فيها حكم الله سبحانه وتعالى، وإنما كانت الموافقة عبثية عشوائية، لم يكن يقصد بذلك النية فيها زائغة. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم الضروري من أمور دينه. طيب هذا الحديث الأول الذي بين أيدينا هو حديث مهم. الحديث الثاني ما هو؟ من يقرأ لنا الحديث؟ تفضل. الصحيح أحسن. الحديث الأول فوائد الحديث في من ضمن العدل. العدل بشرط الوصل للحديث. العدل براوي الحديث. راوي عمر يعني. طبعا الحديث كتلة كاملة. راوي الحديث يتكلم عن الفوائد العامة. نعم. لا تسمع لي يكفي. إذا كله عليك بعدين نقول ما بغيرك. بطلع الكاميرا. تفضل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. الله يجزيك خير. طيب لأن هذا الحديث راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تحدثنا عنه قبل قليل. الآن هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه كثير من اللفتات المهمة. هذا الحديث طبعا فيه جماع أمور الإسلام في هذا الحديث الواحد يتحدث عن الإسلام عموما. الآن لو أردنا أن نضع عنوانا لهذا الحديث ماذا يمكن أن نجعله؟ الإسلام. وقلنا الإسلام فإنه يشمل كل ما يمكن أن يتحدث عنه عن الإسلام، فهو تعريف شامل بدين الله سبحانه وتعالى. يقدمه عمر رضي الله عنه بمقدمة تدلك على براعة مهمة في الاستهلال، يجعلك من أول كلمة تقرأ هذا الحديث تشد إلى هذا الحديث، لأن فيه شيئا مهما سيحدث. ماذا قال عمر عن هذا الآتي الذي أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بينما نحن جلوس أو بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ماذا يعني؟ إلى ماذا أراد أن يشير عمر رضي الله عنه؟ إلى غريب، إلى أن الرجل غريب فقط. لو كان الرجل غريب لبدت عليه أثر السفر. حسن الصورة مثلا، لا تشويق، ولكن يعني كأنه أراد أن يقول أن هذا رجل جن السماء يعني كأنه أراد أن يقول هذا رجل جاء من السماء. لماذا؟ شديد بياض الثياب، يعني لا يوجد عليها غبار ولا لم تتسخ لها برائحة العراق السفر، يعني ما كانوا يسافروا لا بليموزين ولا بالترامواي ولا بالطيارة، كانوا يسافروا على الجمال والخيول، وبالتالي السفر الطويل هذا سيؤدي إلى أن تصبح حالته رفة من الغبار والعراق والتعب وما شابه، وسيظهر عليه أيضا شعره لن يبقى هذا الشعر المرتب اللي عليه الجيل، وإنما سيظهر في علوه الغبار. ولو كان الرجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولكن يوجد أحد يعرفه ما كان في مشكلة، لكن ذهب إلى صديقه هذا ثم أحسن من هيئته ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اجتماع الصفات الأربعة تدل على أنه لا أحد يعرف من هو هذا الرجل ولا تبدو عليه آثار الصفات، فكأنه يقول لك انتبه هذه قصة مهمة فيها حدث غريب سيحدث. وفعلا كانت أحداث هذا الحديث تدلك على ذلك. هذا الرجل عندما جاء ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكأنه يعرفه. وهذا أيضا أمر غريب، كيف يعرف رجل غريب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الأعرابي عندما يأتي ماذا يقول؟ أيكم محمد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس على عرش، ولم يكن يتميز بهيئة أو مظهر، وإنما كان كما قال الصحابة يجلس بين أظهرنا، يعني بين القوم، من غير أن يتميز بشيء صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يضطر القادم إلى أن يسأل. هذا القادم ما سأل، جاء مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. وكيف جلس؟ ما جلس كما كان يفعل الأعرابي، يقول أيكم محمد، لا يقول رسول الله ولا يقول سيدكم، فورا يناديه باسمه. بينما هذا جلس جلسة المتأدب، جلسة طالب العلم، فجلس على فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، إن هو جلس جلسة الصلاة مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه مزيد اهتمام، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، على فخذي نفسه، وضع كفيه على فخذي، ثم بدأ فيسأل، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التعريف الواضح المشهور للإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طبعا هذا الحديث لو بحثنا في تاريخه سيظهر معنا أن تاريخه متأخر. لماذا؟ في المدينة المنورة، إنه في المدينة، ولكن في أواخر العهد في المدينة، إنه فيه أركان لم تكن قد فرضت في بداية الإسلام. الحد متى؟ متى فرض؟ يعني هو نوع من التأكيد، في السنة الثانية، نوع من التأكيد وال يعني الاهتمام بهذه الأركان، مثل ما بنسميه المراجعة. نعم. فإذا الإسلام وقدم له تعريفا، هل هذا يعني أنه هذه هي أركان الإسلام التي لا يوجد غيرها؟ هذه أساسيات الإسلام. ويوجد أساسيات أخرى غيرها؟ لا. لا. يوجد أو لا يوجد يا شباب؟ كأساسيات يعتمد عليها. نعم. طبعا يوجد مثلا الحلال والحرام وغيره. يوجد. ولكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يذكر حديثا لو عده العاد لأحصاه، لا يسرده صلى الله عليه وسلم سردا، يعيد الكلمة حتى تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. لو قال له ما الإسلام فذكر له 50 بند في الإسلام، لا لا لا لا ما استطاع رجل أن يحفظ، ولا ما استطاع الصحابة أن يحفظ. لذلك كان الفقهاء والأصوليون يقولون العدد لا مفهوم له، بمعنى عندما يقول بني الإسلام على 5 لا يعني هذا أنه ما في غير 5، لا في غير 5، ولكن هذه 5 من أركان الإسلام، مما بني الإسلام عليه. فالآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أليس هذا التعريف للمسلم؟ فإذا أن يسلم الناس من شرك لسانا ويدا، أليس هذا ركن من أركان الإسلام؟ نعم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل أي الإسلام خير، أن تطعم الطعام وتفشي السلام وتقرأ السلام على من عرفته ولا وعلى من لم تعرف، أليس هذا من الإسلام؟ يقول أي الإسلام. وعندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فيقول بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، أليست هذه من أصول الإسلام؟ كلها من أصول الإسلام، ولكن هذا دلالة على أهم أصول الإسلام، الأركان التي لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها أبدا، وتلك كلها تندرج ضمن الأعمال الصالحة وهي من الإسلام. طيب ماذا قال له هذا الرجل بعد أن ذكر له أركان الإسلام؟ قال صدقت. وهنا هنا بدأ الاستغراب يزيد عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعجبنا له ويسأله ويصدقه. إذا أنت عارفان ليش عم تسأل، وإذا ما لك عرفان ليش عم تصدق؟ فلذلك عجب الصحابة من أمره. طبعا هنا مع المقدمات التي قدم بها عمر رضي الله عنه تدل على أنهم من البداية كانوا مستغربين لحاله، وبعد هذا التصديق زاد استغرابهم وصلوا إلى مرحلة العجب. ثم سأله عن ماذا؟ عن الإيمان. طبعا سيكون لنا وقفة مع الفرق بين الإيمان والإسلام. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه هي أركان الإيمان الأصلية الأساسية الستة التي لا يكون الإنسان مسلما أو مؤمنا إلا بعد أن يؤمن بها. طبعا هنا أكيد كلنا نعرف أن الإنسان يصلي ولا يؤمن باليوم الآخر هذا ليس بمسلم ولا بمؤمن، هذا كافر. يعني لا يعني أنه إذا جاء بالخمسة هذه الستة بعدين بيجيها بمرحلة ثانية، لا، مع بعضها يجب أن تتضرف، ولكن نتكلم عنها بعد قليل. ثم قال صدق، هنا ما قال سيدنا عمر فعجب من الأول، لماذا؟ لأنهم خلاص دخلوا في مرحلة التعجب ولم يخرجوا منها بعد، ولن يخرجوا منها إلا بعد أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فأخبرني عن الإحسان، وهنا يأتي تكرار أو إيراد لذات الحديث الأول الذي ذكرناه اللي هو إنما الأعمال بالنيات. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن مقامين، المقام الأول يسمونه مقام المشاهدة، والمقام الثاني يسمى مقام الإخلاص. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، كلنا يعرف أن الله يراه، ولكن هل تتعامل في حياتك على هذا الأساس؟ هل تشعر في كل لحظة من لحظاتك أن الله عز وجل يراك؟ إذا استشعرت مراقبة الله عز وجل لك في كل لحظة فقد وصلت إلى مقام المشاهدة، كما في القصة المشهورة عن سهل بن عبد الله التستري مع أستاذه عندما كان يقدمه ويفضله على بقية الطلاب، اشتكى الأهل أنه لماذا تميز هذا الطفل عن غيره؟ فقالوا قال لهم ليأتني كل واحد منكم بطير غدا، ثم جاءوا جميعا كل واحد شيء معه طيره، قال لهم اذهبوا فاذبحوا هذا الطير في مكان لا يراكم فيه أحد، خمس دقائق أرجع الطلاب كلهم، وبقي سهل نصف ساعة ساعة ساعتين، راح العصر ولم يأتي سهل، بعد ذلك أتى وهو يحمل طيره غير مذبوح. طيب يا سهل لماذا لم تذبحه؟ قال له يا أستاذي أينما ذهبت رأيت الله عز وجل، فكيف لي أن أذبحه وأنت تقول اذبحه في مكان لا يراك فيه أحد؟ هذا مقام المشاهدة، هو يستشعر مراقبة الله عز وجل له. ولو وصل الإنسان منا إلى مقام المشاهدة لما عصى الله عز وجل ولا ما غفل عن الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم علم اليقين ويستشعر ذلك، ليس فقط معرفة، المعرفة هي في المقام الثاني، ولكن هنا يوجد شعور حقيقي تام أن الله عز وجل في كل لحظة. الآن نحن لو واحد مننا حس أنه في كاميرا مراقبة عم تراقبه، كيف سيكون تصرفه؟ سيحسن التصرف في كل شيء لأنه بيعرف أنه في حال مراقبه. طيب أنت على يقين تام أن هناك كاميرا مراقبة تسجل عليك كل شيء تعمله، فلماذا من حالة ذات اليمين وذات الشمال؟ لأننا تغيب هذه الصورة عن أذهاننا، المعرفة موجودة ولكن الشعور بها غائب. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. طيب هل يستطيع كل الناس أن يصلوا إلى ذلك؟ قال إذن فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أقل شيء أن تعرف المعرفة التي تجعلك لا تغفل عن الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد ذلك انتقل إلى السؤال عن الساعة، لأنه وصل إلى مقام المشاهدة والمراقبة، لذلك بدأ يسأل عن الساعة. لذلك في بعض الأحاديث عندما يسأل الرجل ليس مستعدا للساعة ماذا يقول له عليه السلام؟ قال متى الساعة؟ قال ماذا أعدد لها؟ هنا قال له المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني يعلم أن هذا جبريل عليه السلام ولا يحتاج إلى إعداد. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هل في هذا الجواب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن الذي يكلمه هو جبريل؟ لا، في هذا الجواب بالتحديد لا يوجد دليل، لأنه إذا كان جبريل أو غير جبريل لا تزيد معرفته في الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكل لا يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يكرر خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، ثم يتلقى الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هل هذا الكلام مسلم به؟ هل كل هذه الخمس لا يعلمها إلا الله؟ هل يعلم الله هل يعلم أحد الآن متى ينزل الغيث؟ طيب الطقس والتوقعات الجوية هي عبارة عن توقعات. لذلك الآن هذا مثال برنامج الطقس اللي موجود عند أكثرنا. يوم الأحد جاي ثلج. جاي يوم الأحد جاي ثلج. يوم الأحد جاي. في حرمانية شيء دكتور؟ ليش حرمانية؟ ما في حرمانية؟ هذا دراسي يعني توقع أكثر احتمالي. يعني قبل قليل كانت الدراسة عندهم أن الساعة الرابعة عصرا يوجد مطر. الآن تغيرت الدراسة فأصبح كله غائب. لماذا؟ توقعات تختلف حسب سرعة الرياح واتجاه الرياح ومشاكل من هذه الأمور. فهذا لا يسمى علما بمعنى حقيقي، بمعنى أنه يعلم هذا الأمر بشكل جازم قاطع. لذلك ماذا نسميها؟ توقعات جوية، أرصاد جوية عبارة عن محاولة رصد. والأرحام، هل يعلم الطبيب عندما يخبر الحامل أن ما في بطنها هو ذكر أو أنثى، هل يعلم هذا يقينا؟ إشارات ضمن الأجهزة الحديثة يستطيع بعد الخلق. الله يعلم بعد الخلق. لا نتكلم عن الخلق، الخلق هذاك الخلق لله، لكن بعد الخلق هل يعلم؟ أولا في سؤال، هل يعلم هذا الأمر منذ بداية نزول النطفة في الرحم؟ لا. هذا قولا واحدا. فإذا الآية تصدق على هذا الجزء بيقين. طيب ما بعد التخلق هل يعلم هذا؟ يقين الله. لذلك الآن في كثير من الحالات ربما تصل إلى آلاف الحالات الطبيب يقول للمرأة أنت حامل بولد فتأتي بنت، أنت حامل ببنت فيأتي ولد. هذا لا يعني أنه تغيرت الخلقة، وإنما أدواته في الرصد ليست في أدوات يقينية، هي أدوات تقريبية. هناك اسمح لي تفضل. هذا الموضوع بالذات الذي حصل فيه حسب أكثر شيء أنا قرأت فيه أنه الآية الكريمة تقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الها في منفصلة باليعلم، بالفعل يعلم، تعود إلى المفاتح وليس إلى الغيب نفسه. فالكروموزومات المؤدية إلى أن يخلق ذكر معروفة، والتي تؤدي إلى أن تخلق أنثى معروفة، لكن العلاقة بين السبب والنتيجة أن تكون هذه المورثات مؤدية إلى ذكر وهذه إلى أنثى هي علاقة من يستطيع الله عز وجل أن يغيرها. فأحتى أنت ممكن تعرف أنه حاليا علمك يقول ذلك، ولكن ليست علاقة ضرورية، علاقة ليست حتمية، وهذا بأي مذهب الأشاعرة. نعم. لأن العلاقة علاقة اقتران ليست علاقة حتم. اقتران هو فهي المفاتيح هون أنه أن أن أن ما الذي يجعل هذا المورث يؤدي إلى ذلك. ولكن هل يعلم أحد المفاتيح؟ لا في الآية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لا بالأخير لا يعلمه بشكل يقيني وقطعي إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قال أخونا يعني العلاقة الحتمية بين الأشياء عند الأشاعرة هي علاقة اقتران وليست علاقة حتمية. النار والحطب العلاقة بينهما ليست علاقة، هذه ما ننظره ونراه ولا يكاد يتخلف إلا بنسبة يعني آحاد الملايين. فكيف قضية الأرحام التي تتخلف أحيانا بنسبة 10% 20% أحيانا؟ نعم. وطبعا القضايا الأخرى هذه مقطوعة فيها ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا ولا تدري نفسه بأي أرض تموت. إذن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، ولكنه يعلم أماراتها. لذلك سأله عن الأمارات قال له أخبرني عن أماراتها. قال الآن النبي صلى الله عليه وسلم هل تحدث له في الأمارات عن أمور عظيمة كبرى هي إشراق الساعة الكبرى أم تحدث له عن أمور بسيطة؟ هي من علامات الساعة الصغرى والوسطى، ولكنها ليست بالأمور العظيمة، وإنما فيها أمر مهم أيضا وهو تغير أخلاق ونظام المجتمع. لذلك نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي التي ينبغي عليك أن تحذر منها. أما تلك الكبرى فلا سبيل لك للحذر منها. الأولى أن تلد الأمة ربتها. العلماء فسروا هذا بأمرين. الأمة ماذا تعني الأمة؟ الجارية، العبدة، المملوكة. فسرها العلماء بأمرين. أمر أول اللي هو كثرة الفتوحات الإسلامية، وبالتالي كثرة السرار، والسيد يحق له أن يطأ المملوكة، فإذا ولدت أصبح ابنها حرا وبقيت هي مملوكة، تصبح بالفقه اسمها أم ولد، يعني تبقى مملوكة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها أطلق صلاة أصبحت حرة، تسمى أم ولد أو مستولدة. ولكن الابن سيد لا يبقى عبد، فماذا يقول في هذه الحالة؟ يصبح الابن الذي ولدته الأم سيد وبقيت الأم جارية مملوكة. طبعا هذا ينطبق على زمن ما، أما لا ينطبق على كل الأزمان. يوجد تفسير آخر وهو كثرة العقوق. أن تلد الأمة ربتها، تلد الأم ابنة تعقها، فتصبح الأم بمثابة الأمة عند ابنتها، يعني مثل ما نشوف نحن في مجتمعاتنا، الأم كل اليوم حاسة بالبيت وبنتها باركة عم تقرأ أو عم تشتغل شيء شغلة أو عم تشوف التلفزيون أو أيا كان. ولكن وطبعا ليس فقط على البنت، أيضا على الولد. هذا يشمل الاثنين، الولد الفسيق. هذا عقوق مجتمعي، وهذا نذير خطر. إذا كثر العقوق في مجتمع ما فإن هذا إذان من هذا المجتمع بأن هلاكه أو انحرافه عن الجادة قريب. والأمر الثاني هو أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أربع صفات وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: حفاة لا يلبسون شيئا في أرجلهم، عراة لا يملكون ما يستر عوراتهم، عالة إما بمعنى كثيري الأولاد وبالتالي فقراء أو فقراء ابتداء، رعاء الشاة رعاة الأغنام. ماذا يفعلون في هذه الصفات الأربعة؟ يتطاولون في الدنيا. هذا ماذا يعني؟ هل يعني فقط ما نحن بنفسر التفسير السطحي البسيط فنقول أنه الخليج يتطاولون في البنيان وبرج خليفة هو أعلى برج، هن كانوا عبارة عن تفسير تطاول المتنافس؟ ولكن هنا في شيء اختلال موازين تقسيم الثروة. الثروة تصبح طبعا هذا أولا له علاقة بكفران النعمة. هذا الإنسان الذي كان حاف عار عالة وكان يرعى الأغنام انتقل إلى الغنى، بدل أن يشكر الله عز وجل بهذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها، بدأ يتكبر بها على عباد الله عز وجل. ومن سمات التكبر هي التطاول في البنيان. هذا أيضا خلال نسق، اختلال في نسق المجتمع. والصورة الأخرى ممكن أن تنطبق على الحديث أيضا، وهذا أيضا تنبيه وتحذير على أن الإنسان إذا ما أعطي نعمة فعليه أن يرعاها، ورعايتها إنما تكون بشكرها. والله عز وجل ماذا يقول؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هل العذاب فقط في الآخرة؟ يمكن أن يعذب الله عز وجل الإنسان في الدنيا، يمكن أن يعذبه في الدنيا ثم يعذبه في الآخرة سبحانه وتعالى. ومن العذاب أن يسلب عنه النعمة. هل يشير الحديث إلى عموم هذه الظاهرة؟ طبعا مو بس عموم، هي من علامات الساعة. عمومها في مجتمعها، كيف عمومها في مجتمعها؟ يعني عدد كبير جدا من الرعاة اللي تتحقق فيها الصلات الأربعة أصبحوا يبنون أبنية متطاولة ويتنافسون فيما بينهم في التطاول. ممكن ممكن تدل على ليست بظاهرة فردية طبعا، مو بمعنى انه واحد من الرعاة سوى هيك. واحد من الرعاة لا تسمى ظاهرة، هي حتى تكون شرطة من اشراط الساعة وان تكون اختلاف النظام المجتمعي، وبالتالي تحتاج الى شيء جمعي. كان واحد في كل الازمان يوجد حدا من هالناس كان فقير اغتنم وتكبر على الناس. لكن طبعا ترى الحفاة بالجمع، العراة بالجمع، العاء كله بالمقالة، أن ترى الحافية العالية العالة راع الشاة، قال جمعها جمعها. أن ترى ثم انطلق، أدى المهمة التي جاء من أجلها ثم انطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خلى جبريل يغلق الباب فقال عرفته منها كما يفعل بعض الناس، لا، وإنما تركهم، قال لبثتوا مليا زمن طويل، ممكن دخل الظهر للعصر، حتى ليش؟ حتى يفكروا في هذا الأمر ويرسخ في أذهان. وهذه صفات المعلم. فقال يا عمر، ليش قال يا عمر؟ ليش اختار عمر بالتحديد؟ المجموعين الموجودين كثر، كان أكثر الناس ذهولا. ليس فقط أكثر الناس ذهولا، هو كان بالأصل أكثر الناس ذكاء، فإذا كان صاحب الذكاء الخارق ما استطاع أن يعرف، لأنه إن يكون في أمتي محدثون فإن عمر منهم. كان يوافق القرآن قبل نزول القرآن، يعني القرآن وافق عمر في أكثر من مرة. فقال إذا خطاب عمر يعني سينبه الجميع، يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. هذا لا يعني أنه هو ما عنده إجابة أبدا، وإنما هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدب. كانوا يعني كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا اليوم؟ في أحد ما بيعرف ما هذا اليوم؟ بيعرفه الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس هذا ذو الحجة أو العاشر من ذو الحجة كما في الحديث؟ فإذا هذا أدب من سيدنا عمر رضي الله عنه، مع أنه لم يكن يمتلك إجابة كاملة. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طبعا هذا الحديث يعني كما قلنا الخاتمة تدل على أنه هو جاء لتعليم الدين، وما قال يعلمكم بعض دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. إذا هذا ديننا، وهذا يدل على بساطة الدين الإسلامي وسهولته. بقي عندنا أن نتكلم فقط على قضية واحدة، وهي قضية التفرقة بين الإسلام والإيمان. التفرقة بين الإسلام والإيمان باختصار نقول كألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. معنى إذا ذكرنا في نص واحد الإسلام والإيمان، إذا كل واحد منهم له معنى، وإذا ذكرناهما ذكرنا في نص واحد منهما قلنا إسلام أو إيمان فمعناه هو واحد. إذا ذكرنا في نص كلمة واحدة إسلام أو إيمان بمعنى الدين، إذا افترقا نقول عن الإسلام هو أعمال الجوارح الأعمال الظاهرة، والإيمان هو أعمال الباطن. وطبعا لا يكون الإسلام الإنسان مسلما حقا إلا إذا جمع الأمرين، حتى يدخل في الدائرة الضيقة، ليس في كمال الإيمان، حتى يدخل في دائرة المسلمين يجب أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ويفعل الأركان هذه. ولكن ربما يحقق الجزء الاعتقادي بدون أن يحقق الجزء التطبيقي، ومع ذلك يكون مسلما. الإنسان الآن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بأركان الإيمان الستة ولا يفعل خيرا قط، هل هو مؤمن؟ هل هو مسلم؟ مسلم. ولو ما عمل خير قط، ولو ما صلى، ولو ما صام، ولو بقي على ذلك كل حياته، فهو مسلم. ولا يوجد عمل يخرج الإنسان أو عمل لا يعمله الإنسان بالترك يكون معه الإنسان كفر، حتى الصلاة. لأنه ورد من مجموعة الأحاديث التي نأخذها نعلم أن المقصود بترك الصلاة كفر، ليس الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في حديث الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. هذا لأدنى أدنى أدنى ست مرات، شوف كون يعمل. ثم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في قوم ما عملوا خيرا قط، فلا يشفعهم الله عز وجل بهم، بل يخرجهم الله عز وجل بفضله. هذول شو سووا؟ ما عملوا خيرا قط، يعني صلوا شيء؟ لا لم يصلوا ولم يصوموا ولم يعملوا. هذا الحديث في صحيح مسلم. طيب الحديث الثالث انه ما خلص درسنا طبعا. الحديث الثالث هو متضمن ضمن الحديث الثاني تكلمنا عنه وانتم تقرؤونه. الحديث الرابع سنقف عند وقفة واحدة ويكون الباقي تقرؤونه حتى نبدأ الدرس القادم في الحديث الخامس. لا ما في وظيفة. الحديث الخامس الرابع هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الوقفة المهمة التي سنقف عندها هي الحديث يقول أنه عندنا 40 يوم نطفة ثم 40 يوم مضغة ثم 40 يوم علقة. إذن مجموع الأيام كم يوم؟ 120 يوم حتى ينفخ في الإنسان الروح. فهل هذا يوافق الطب؟ لا. الآن الطب الحديث يقول إنه النطفة لا يمضي عليها من 40 إلى 45 يوم يعني في الأسبوع السادس إلا و ينفخ في الإنسان الروح وتكتمل خلقته. فهل هذا يناقض الحديث؟ نظريات. لا ليست نظريات. النظريات مثبتة. قد فيما بعد تأتي نظرية تنفخ ما قبلها وتقول أنها كانت على خطأ وتوضح ببيان أوضح. يعني نحن قبل ما نجاوب الجواب طبعا بدي لك في سؤال في حديث ثاني إذا مر بالنطفة 42 ليلة طبعا هذا حديث في مسلم بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. إذا تخلق كامل متى؟ في 42. وهذا الحديث يتحدث عن يوم اشتراك الطب على طرفه. كيف نوفق بينهما؟ لا الناسخ والمنسوخ لا يكون في الأخبار. الأطوار هاي أطوار الأخبار لا يكون فيها ناسخ ومنسوخ لأنه فيها كل ما فيه صادق وكاذب لا يدخله النسخ. كيف؟ هو يقول 40 و40. سياق الحديث يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك. 40 في مثل 40 يوم يعني في الأخبار الثلاثة. في تفسير بسيط وهي أن رواية الإمام النووي تختلف عن رواية البخاري ومسلم في زيادة كلمة نطفة. في البخاري ومسلم لا توجد هذه وإنما إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علاقة في مثل ذلك يعني في 40 يوم ثم يكون مضغة في مثل ذلك. فإذا استوت أحاديث واجتمعت ولذلك الحديث الآخر في صحيح مسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم ب40. فهذا يتفق. إذا نوافق بين مجموع الأحاديث بعضها مع بعض ونوافق بينها وبين العلم الحديث. ما تبقى من أمور الحديث فأمورها سهلة تقرأونها إن شاء الله سبحانه وتعالى. حديث نفسه من الله سبحانه. نعم. في رواية ثانية البخاري ومسلم. الرواية هاي اللي جاء بها الإمام النووي فيها زيادة كلمة نطفة إما خطأ من الإمام النووي أو من النساخ أو الرواية التي عنده تخالف رواية البخاري ومسلم الموجودة عندنا والحمد لله رب العالمين.